بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وثبوت الحكم في محل النص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه مسألة من ضمن مسائل العلة، وهي ما إذا ثبت الحكم بدليل معلل، جاء دليل قد تضمن علة، فهل يقال إن هذا الحكم ثبت بالدليل أو ثبت بالعلة؟ هذه هي المسألة، وذكر فيها الخلاف الذي يرجع إلى قولين: الأول وهما عليه الحنابلة والحنفية أن الحكم ثبت بالنص، قال: وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته. بمعنى: ألم تر إلى النص الذي أثبت حكما وهو غير معلل؟ بمعنى أن هذا الحكم تعبدي مثلا لا تعرف له علة، أليس نقول إن الحكم ثبت بالنص؟ إذن لا فرق بين نص ونص، أو بين حكم ثبت بنص وحكم ثبت بنص، كما نقول في غير المعلل إنه ثبت بالنص فلنقل في المعلل إنه ثبت بنص. القول الآخر قال: وعند الشافعية بالعلة، وكذلك المالكية قالوا: نقول إن الحكم ثبت بالعلة، لأن العلة هي الباعث إلى شرع الحكم. والأقرب والله تعالى أعلم أن الخلاف هنا لفظي، وقد قلت لك في بداية دروس أصول الفقه: تنبه يا طالب العلم إلى أن كثيرا من المسائل التي تبحث في علم الأصول الخلاف فيها لفظي، وبالتالي لا يستغرق الإنسان وقته وجهده في مثل هذه المسائل. أقول: الأقرب والله أعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، لأن من قال إن الحكم ثبت بالعلة فإن مراده أن العلة هي الباعث على شرع الحكم، وهذا ما لا يخالف فيه أصحاب القول الأول. والذين قالوا إن الحكم ثبت بالنص يعني بالدليل، مرادهم أن الدليل هو الذي عرفنا الحكم الذي باعثه العلة، يعني نحن ما عرفنا الحكم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص، من خلال آية أو حديث، فقلنا إن الحكم ثبت بها، ولا ينازع هؤلاء في أن هذا الدليل قد اشتمل على علة هي باعثة على شرع الحكم، فرجع الخلاف إلى أمر لفظي. كل فريق نظر إلى زاوية، هؤلاء نظروا إلى أن الدليل هو الذي عرفنا بالحكم، وهؤلاء نظروا إلى أن الحكم إنما ثبت لأجل هذه العلة، فمتى ما نظرت إلى معرف الحكم فهو الدليل، ومتى ما نظرت إلى باعث الحكم فهو العلة، وبالتالي رجع الخلاف إلى خلاف لفظي فليس وراءه ثمرة عملية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى 5. سنت. هذا رجوع من المؤلف إلى مسألة سبقت، وهي أن العلة قد تكون مركبة. العلة قد تكون ماذا؟ مركبة. ارجع بي إلى صحيفة 82 لما بدأ الكلام عن العلة التي قال عنها إنها الجامع، قال ويكون يعني الجامع شرعا شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ماذا؟ ومركبا. هذا عطف أو تفريع عن ذاك الحكم، وهو أن الحكم يكون ماذا؟ مركبا، فيكون مركبا من وصفين، يكون مركبا من ثلاثة أوصاف، يكون مركبا من أربعة أوصاف، كما قلنا في علة القصاص علة مركبة: القتل، العمد، العدوان. رحمك الله، كثير من الفقهاء مثلا يقولون في علة تحريم الربا في البر إنه الكيل والطعم، فتجد أن العلة مركبة من ماذا؟ من وصفين. هنا يقول إلى كم نقبل أن تكون العلة مركبة، يعني ما عدد الأوصاف التي يمكن أن تتركب منها العلة؟ هل نقبل العلة إذا بلغت ثلاثة أوصاف، ولا نقبل إذا قيل إن العلة أربعة أوصاف أو أقل أو أكثر؟ هذا تفريع عن تلك المسألة. ثبت عندنا أن العلة تكون ماذا؟ مركبة، لكن إلى كم وصف؟ العدد يصل إلى كم؟ هذه هي مسألة. وهذا في الحقيقة يعني تفريق المسائل على هذا النحو يشوش على طالب العلم إذا قرأ هذا المتن، لأنه يحتاج أن يراجع شيئا سابقا، مع أنها لو ذكرت على سبيل التسلسل المرتب لكان هذا أقرب إلى الضبط. على كل حال، يقول المؤلف: والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، العبرة بثبوت الدليل أن هذه علة. إذا ثبت بمسالك العلة أن هذه علة، والوصف الآخر أيضا يتركب معها علة، والثالث والرابع، ما عندنا مشكلة في تعدد هذه الأوصاف مهما بلغت من العدد. العبرة بماذا؟ بثبوت الدليل. متى ما ثبت أن العلة مركبة من أوصاف فلا نشترط أن تصل أو أن يصل العدد إلى قدر معين. قال: وقيل إلى خمسة. بعض الأصوليين يقول نقبل تركيب أو تركب هذه الأوصاف لتكون علة إذا كانت علة إذا كانت وصفين أو ثلاثة أوصاف أو أربعة أوصاف أو خمسة أوصاف فقط. أما أن يأتي آت فيقول هذه علة مركبة من ستة أوصاف، نقول ماذا؟ لا. وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. ما الدليل على أن الحكم إذا ثبت بالدليل أن علته مركبة من أكثر من خمسة أن نقول غير مقبول؟ لا دليل على هذا، إنما هو استبعاد، يستبعدون أن يصل الأمر إلى هذا العدد من الأوصاف. لكن على كل حال، من حيث التقرير، كونه يثبت لهذا مثال أو يعوز ذلك هذا أمر آخر، لكن كقاعدة العبرة بماذا؟ بثبوت أن هذه علة بدليل صحيح، وبالتالي متى ما تركبت من أوصاف ولو زادت على خمسة فإن هذا غير ممانع فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولإثبات العلة طرق ثلاثة: النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن نحو من أجل ذلك كتبنا، أو بالتنبيه والإيماء إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله اعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله إنها من الطوافين عليكم، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله اقتلوا المشركين، أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. في وصف مناسب عندك كقوله تعالى قبلها بسطر، كقوله تعالى اقتلوا أو فاقتلوا، اقتلوا ما في اقتلوا في القرآن، فاقتلوا هذه موضع واحد في القرآن في التوبة، فهذا خطأ يصحح، فاقتلوا المشركين وليس اقتلوا المشركين. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن طرق إثبات العلة، وهي التي يعنون لها الأصوليون بعنوان مشهور وهو مسالك العلة، واللقبان بمعنى واحد، مسالك العلة يعني طرق إثباتها. نحن منذ أن بدأنا الكلام في مباحث القياس ونحن نكرر الكلام عن العلة، والسؤال الآن كيف نعرف أن هذه علة، كيف نثبت أن هذه علة؟ قلنا غير مرة إن الأمر ليس متروكا سبهللا، كل يدعي أن هذا الوصف علة وبالتالي يبنى الحكم عليه، إنما الأمر منضبط عند أهل العلم بمسالك وطرق لا بد من أن يكون استنباط العلة أو التنصيص على العلة من خلالها. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث طرق أو مسالك لإثبات العلة، وهي النص يعني الدليل أو التنبيه والإيماء أو الإجماع، هذه المسالك التي ذكرها رحمه الله. والعلماء على كل حال في مسائل التقسيم يختلفون كثيرا، يعني الأصوليون على وجه الخصوص يتفاوتون ويختلفون كثيرا في مسألة التقسيم، ولذلك ينبغي إذا قرأت أن تستوعب هذا الأمر، وبالتالي تفهم أن الأمر اعتباري، هؤلاء قسموا باعتبار كذا وهؤلاء قسموا باعتبار كذا، والغالب أن هذه التقسيمات تدور على معنى واحد. خذ مثلا هنا المؤلف رحمه الله يقول هناك نص وهناك تنبيه وإيماء، بعض العلماء يقول النص والإجماع بس اثنين، ثم يجعل النص صريحا أو قاطعا وظاهرا وإيماء وتنبيها، فجعل الإيماء والتنبيه راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى النص. في النتيجة والخلاصة المعنى ماذا؟ واحد، التقسيمات ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود بها التفهيم، يعني هي مقصودة لغيرها، ومتى حصل الفهم فالأمر بعد ذلك سهل. طيب، أول تلك المسالك النص، ومرادنا بالنص ها هنا الدليل. انتبه، النص في كتب الأصوليين يطلق ويراد به أحد أمرين، إما النص الذي هو مقابل الظاهر وهذا راجع إلى الدلالة، يقال هذا الحديث أو هذه الآية دلالتها نصية لا تحتمل غير معناها، أليس كذلك؟ وهذا دلالته ظاهرة، واضح؟ وإن كان الغالب هو أن يكون المراد هو المعنى الظاهر، لكن في احتمال أن يكون هناك غيره، لكن هذا الاحتمال مرجوح. ويطلقون النص ويريدون به الدليل، يطلقون النص ويريدون به الدليل. وهذا وإن كان من حيث اللغة يعني ليس استعمالا فصيحا، وإنما هو استعمال مولد، ولكن مستعمل منذ يعني قرون، لا يزال العلماء يستعملونه، لكن من حيث اللغة هذا استعمال مولد، أن يقال الدليل هو ماذا؟ النص. فيطلقون النص فيما يقابل القياس أو الدلالة العقلية أو ما يقابل الإجماع، يقال الدليل على المسألة النص والإجماع، مرادهم الدليل. والدليل معلوم أنه الآية أو الحديث، الآية أو الحديث. طيب، والعلماء الذين يذكرون هذا الموضع يعني حينما يقولون من مسالك العلة النص، يعني نحن نثبت أو نعرف العلة من طريق النص، من طريق الدليل، يبسطون الكلام هنا بسطا أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله، والمؤلف إنما أراد كتابا وجيزا مختصرا ليس محل بسط. العلماء يقسمون النص إلى أقسام، منهم من يجعل القسمة ثنائية فيقول النص إما صريح أو ظاهر، وهؤلاء هم الذين يجعلون القسمة نص تنبيه وإيماء إجماع، يعني يجعلون التنبيه والإيماء ماذا؟ مقابلا للنص. ومنهم من لا يذكر إلا النص ثم يقول والنص صريح، أو يقولون قاطع وظاهر وتنبيه وإيماء، والأمر على كل حال واسع. قال ولإثبات العلة طرق ثلاث: النص. وذكر في النص أمرين: أولا أن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو وهذا القسم الثاني بأدواتها. إذن إما أن يكون هذا المسلك راجعا إلى أن يأتي تصريح في النص بأن العلة كذا، فيقال هذا الحكم علته كذا، أو العلة كذا، أو ثبت الحكم لموجب كذا، ها؟ ثبت الحكم لموجب كذا، أو ثبت الحكم لسبب كذا، فهذا لا شك أنه مفيد لماذا؟ للعلية. ولكن الأصوليين يذكرون هذا على سبيل الفرض والتقدير، متى ما جاء دليل على هذا النحو فهذا لا شك أنه يفيد إثبات العلة، ولكن لم يظفروا بمثال لهذا النوع، يعني هذا فقط يذكرونه ماذا؟ يقدرونه تقديرا، وإلا لا مثال في النصوص وقف عليه الأصوليون فيه الحكم ثبت لعلة كذا، لموجب كذا، لسبب كذا، إنما هذا مجرد ماذا؟ تقدير يفرض في الذهن، متى ما ورد عندنا دليل على هذا النحو قلنا هذا يفيد إثبات العلة. واضح يا سيدي؟ طيب. قال أو بأدواتها، وهذا لا شك أنه جاء كثيرا في الأدلة، والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أدوات لإثبات العلة بالنص، وهي الباء واللام وكي، عفوا ذكر حتى ومن أجل، ذكر خمسة، ذكر خمسة، والعلماء يزيدون على هذا، الذي ينظر في كتب الأصول يجد أنهم يزيدون على هذا أشياء كثيرة ويختلفون كثيرا، حتى فيما ذكر وقع خلاف بين العلماء فيها. مثلا يذكرون إذن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة. هذا اللفظ يرشدنا إلى أن ما قبل إذن علة للحكم. ما هو الحكم؟ أذقناك. ما قبل إذن علة للحكم الذي جاء بعد إذن، فهذا من الأدوات التي ما ذكرها المؤلف رحمه الله أيضا في هذا الموضع إذا ذكروا النص يذكرون الباء، فبظلم من الذين كفروا حرمنا عليهم، عفوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما علة تحريم الطيبات؟ ها؟ الظلم الذي كان لهم. فالباء دلتنا وأرشدتنا على أرشدتنا إلى العلة، فهذا أيضا مما يذكره الأصوليون. إذن ذكروا أصول أشياء كثيرة، لكن المؤلف اقتصر منها على خمسة مسالك. قال لا والله الباء ذكرها، آسف، الباء ذكرها أول واحدة، أنا سهوت، ظننت أنه قال الفاء. إذن الباء ذكرها المؤلف رحمه الله، قال وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا. فالله جل وعلا بين هنا أن العلة في هذا الحكم أنهم كفروا، فالذي دلنا على هذا الحكم دلنا على أن هذا الحكم ثابت في الشريعة هو العلة التي ذكرت قبل الباء. كذلك ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إذن الباء دليل من أدوات أو أداة من أدوات إثبات العلة، على أن يعني الأصوليين قد اختلفوا هل الباء من النص الصريح أو من النص الظاهر. بعضهم يجعل الباء من النص الصريح، وبعضهم يجعلها من النص الظاهر، نظرا لكونها تأتي في اللغة لغير هذا المعنى، قد تأتي الباء لغير هذا المعنى، وبالتالي لا يمكن أن نجعل ذلك علة. مثلا في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، الباء هنا ما أفادتنا التعليل. لكن على كل حال سواء جعلناها من قبيل القاطع أو الصريح أو جعلناها من قبيل الظاهر، فالعبرة بدلالة الدليل على ذلك. إذا فهم الدليل على وجهه سيتبين لنا هل الباء هنا تدل على التعليل أو لا تدل على التعليل. قال واللام لتكونوا، يعني مثل لهذا بقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وهذا كثير جدا في النصوص، ومن أشهر ذلك آية عظيمة في التوحيد. ما هي؟ أحسنت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة علة ماذا؟ علة خلق الجن والإنس، وهذا له أمثلة كثيرة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله جل وعلا جعل علة إنزال الماء من السماء حصول التطهير للمؤمنين. إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول. إذن هذه أمثلة كثيرة، اللام من أكثر الأدوات التي جاءت في التعليل، ومن تتبع هذا في أدلة الكتاب والسنة وجد صدق ذلك. قال وكي، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي تقر عينها ولا تحزن. في أمثلة كثيرة تجد أن كي دلتنا على العلة التي لأجلها كان الحكم، لأجلها كان الحكم. قال وحتى، ومثل لهذا بقوله تعالى حتى لا تكون فتنة، كذلك حتى ترشدنا إلى العلة في إثبات الحكم. قال ومن أجل، نحو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فحتى هي التي أرشدتنا من أجل هي التي أرشدتنا لعلة ثبوت هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فوجوب الاستئذان علته ماذا؟ علته النظر. ومر بنا قريب مر بنا قريبا حديث أظني ذكرته في الدرس الماضي وذكره المؤلف أيضا في مسألة لحوم الأضاحي. ماذا قال؟ أحسنت، قال: إنما نهيتكم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي، من أجل الدافة، يعني الجماعة الذين جاءوهم وهم فقراء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ينفقون على هؤلاء، وبالتالي فإنهم إذا لم يدخروا أنفقوا هذا الطعام إلى هؤلاء الدافة، إلى هؤلاء الفقراء. المقصود أن من أجل أيضا تدلنا هذه الكلمة على ثبوت العلة، وهي لا شك أنها صريحة في إثبات العلة. طيب، قال: أو بالتنبيه والإيماء. هذا هو المسلك الثاني، أو هذه هي الطريق الثانية، التنبيه والإيماء. وبعضهم يعبر بأحد الكلمتين، يقول المسلك الثاني التنبيه أو فقط الإيماء. والمقصود بهذا المسلك أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا، أن يقرن الكلام بوصف لو لم يكن علة لكان الكلام ماذا؟ لكان الكلام معيبا. العقلاء يحكمون على هذا الكلام بأنه ماذا؟ معيب. ولا شك أن أدلة القرآن والسنة، لا شك أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان عن ذلك. ولعلكم تذكرون أين أخذنا شيئا قريبا من هذا. أحسنت، في مبحث دلالات الألفاظ. شوف، ارجع إلى 68 لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمفهوم، ذكر يعني في مفهوم الموافقة، ذكر من أنواعه، قال: الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. وقلت هذا النوع أكثرهم يسمونه ماذا؟ دلالة التنبيه. تذكرون ذاك المبحث؟ هو هذا، دلالة التنبيه هي التي من خلالها ماذا؟ تستفاد العلة، يرحمك الله. دلالة التنبيه والإيماء، والإيماء بمعنى الإشارة، هي التي يستفاد منها هذا الحكم. وذكرنا إن كنتم تذكرون، هل دلالة الإيماء والتنبيه، أو ما سماه المؤلف الإيماء والإشارة وفحوى الكلام، هل هذه الدلالة لفظية أو دلالة لزومية، يعني تفهم من لازم القول وليس من القول نفسه؟ في هذا خلاف لعلكم تذكرونه فيما مر معنا. إذن هناك مسلك أقل في وضوح العلة من المسلك السابق، هذا فيه ماذا؟ فيه إشارة، فيه تنبيه، فيه إشعار بأن الحكم إنما ثبت لأجل هذه العلة، وهذا دون المرتبة السابقة. ولذلك الذين جعلوا الكل قسما واحدا يقولون النص إما أن يكون صريحا ظاهرا أو من باب التنبيه والإيماء. فلاحظ أنه في درجة أقل. طيب، قال: أو بالتنبيه والإيماء. وذكر على هذا سبعة أمثلة، والواقع أن ما يذكره المؤلف رحمه الله كله أمثلة، وإلا لو نظرت في كتب الأصوليين لوجدت أشياء كثيرة غير ما ذكر، والكل إنما يمثل بحسب ما وقف عليه. وإلا فكل يعني هذا هو الضابط، كل ما أشعر بالعلية فهو داخل في هذا المسلك، كل ما دلنا وأشعرنا أن الحكم إنما ثبت لهذا الباعث أو لهذا الوصف أو لهذه العلة فإنه يصلح أن يكون ضمن هذا المسلك. قال رحمه الله: إما بالفاء، يعني أن يكون في الكلام هذا الحرف. وذكر له رحمه الله وجهين: إما أن تدخل الفاء على السبب أو تدخل الفاء على الحكم. قال: إما بالفاء وتدخل على السبب، كقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث ملبيا وعلى الحكم. هذا وجه ثاني، تدخل الفاء على الحكم، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. إذن إذا دخلت على الوصف فإننا نفهم أن ما بعد الفاء سبب لما قبلها، إذا دخلت الفاء على الوصف فنعرف أن ما بعد الفاء ماذا؟ سبب لما قبلها. ولذلك تأمل مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لما توفي ذاك الصحابي المحرم رضي الله عنه وقد وقصته دابته، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن فهمنا من خلال الفاء السبب الذي لأجلها لم نخمر رأسه، لأجله لم نمسه طيبا، السبب أنه لا يزال محرما بدليل أنه قال يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن الذي يلبي؟ نعم، المحرم. لذلك إذا انتهى من إحرامه وتحلل فإنه ماذا؟ يقطع التلبية، فدل هذا على أنه محرم. أو تدخل على الحكم، يعني قال: على الحكم، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن لما دخلت الفاء على الحكم دل على أن ما قبلها هو العلة، وبالتالي في هذا المثال والسارق والسارقة فاقطعوا، فهمنا ماذا؟ أن السرقة هي العلة، السرقة هي العلة. لما دخلت الفاء على الحكم كان الوصف الذي قبل الفاء علة للحكم، الحكم الذي دخلت عليه الفاء. يعني خذ مثلا في قول الله جل وعلا في شأن الحيض، قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. دخلت الفاء على الحكم، صح؟ اعتزلوا، وبالتالي نفهم أن علته كون هذا الحيض أذى، فدلتنا هذه الفاء على العلة في هذا الحكم. وتنبه هنا إلى أن هذه الفاء قد تأتي في النص نفسه، يعني في كلام الشارع، وقد تأتي الفاء في حكاية الراوي، كما مثل بالمثالين هذين، قال: وسهى فسجد، يعني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من كلام الصحابي الذي روى لنا هذه الواقعة. فقول الراوي وحكايته، إذا قرن الحكم بالفاء سهى فسجد، هل يفيد هذا العلية، أن ما قبل هذا الحكم علة أو لا؟ يعني لو كان هذا في الدليل نفسه في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، لكن هنا حينما الصحابي يقول سهى فسجد، هل نجعل هذا أيضا مسلكا من مسالك العلة؟ ما رأيكم؟ الجواب نعم بكل تأكيد، لأن الصحابي رضي الله عنه عدل، ولأن الصحابي رضي الله عنه عالم باللغة وعارف بما حصل وبما يحكي، فمثل هذا يبعد تمام البعد أن يكون قد وهم فعلل الحكم بغير علته. يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ثم أخذ يحكي ما رأى، فيقول إنه صلى الله عليه وسلم سجد سجودا لم يكن سجودا معتادا في الصلاة، والذي رأيته وعرفته أن علة هذا السجود هو السهو، ألا يسلم هذا له؟ بلى، لا شك أن هذا يسلم له رضي الله عنه، فإنه حجة في مثل هذا الذي يحكيه. ورود الخطأ في التعليل هذا أمر غير وارد لمن عرف حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في قصة معاذ رضي الله عنه، لما يذكر لنا الصحابي ما حصل من أن ماعز رضي الله عنه زنى، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجمه، أترى أن الراوي يسهو فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجمه لغير هذه العلة؟ أي ظن هذا في هذا الأمر العظيم؟ يعني احتمال يكون من ماعز شيء آخر كان علة الرجم، هذا أمر لا يرد البتة، بل كل عاقل يدرك أن تعليل الصحابي رضي الله عنه ها هنا أمر قطعي لا يحتمل الشك، كون النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا إنما كان هذا بسبب العلة التي يذكرها الصحابي رضي الله عنه، وهو كونه ماذا؟ كونه رجم، كونه زنى. المؤلف عندي المحقق عندي فتح الراء، قال زنى فرجم، وهذا وإن كان له وجه، يعني زنى ماعز فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى كما سمعت من القارئ الشيخ عبد الله وفقه الله زنى ماعز فرجم، يكون الكلام كله في سياق واحد، كله يتحدث عن ماعز رضي الله عنه، زنى فرجم، والأمر على كل حال سهل. ثم ذكر الأمر الثاني الذي يدخل تحت هذا المسلك، وهو أو ترتيبه على واقعة سئل عنها صلى الله عليه وسلم، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. يعني مر بنا قصة ذاك الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله، ثم لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد واقع أهله في نهار رمضان، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له ماذا؟ أعتق رقبة. كلمة أعتق رقبة هذا الحكم إنما عقب به النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام السائل، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن سؤال السائل إنما كان علة هذا الحكم دون شك، وإلا ما الفائدة من هذا ما الفائدة من هذا الإخبار؟ وما الفائدة أن الصحابي يذكر هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه، ثم يبني النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه إلا هذا الأمر، وهو أن هذا هو العلة. إذن هذا الحديث دلنا على أن المواقعة علة العتق. قال وهو الثالث، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، يعني أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر علة لكان حشوا لا فائدة منه. فهمنا يا جماعة؟ أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن علة لكان حشوا لا فائدة منه، وقلنا إن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يصان عن ذلك. قال كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم. طيب لو قدرنا أن الطواف ليس علة طهارتها طهارة الهرة، ما فائدة هذا الكلام؟ قدروا لي فائدة لهذا الكلام لما قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، لو لم يكن هذا هو العلة ما الفائدة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبين لنا أنها طاهرة ليست نجسا؟ لم يكن هذا إلا لأنها طوافة علينا فقط لا غير، وإلا لأصبح هذا كلام لأصبح هذا كلاما حشوا لا فائدة منه، إلى العبث أقرب، وحاشا أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ويدخل في هذا أيضا أن يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن شيء ثم يعقب بالحكم. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا بماذا؟ بسؤال، قال أينقص الرطب إذا جف، في رواية إذا يبس. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم سأله يريد ماذا؟ يريد جوابا يستنطقه في أمر. فقيل نعم ينقص، نعم ينقص. الآن لو أتيت بكيل ووضعت فيه رطبا ثم جف، ألا ينقص مقدار هذا الذي وضعته حينما أصبح تمرا؟ أجيبوا يا جماعة ينقص. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، قال فلا إذن، ففهمنا أن هذا الذي استنطق لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الحكم، حكم بأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وعلته أنه ينقص إذا جف. واضح؟ فلو لم يكن هذا علة الحكم إذا ما فائدة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبحت كلمة أينقص رطب إذا جف كلمة ماذا؟ حشو لا فائدة منها، وحاشا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى كل حال هذا يعني تعليل مهم حتى فيما قبله وحتى فيما بعده، يعني ينبغي أن يلاحظ أن هذه الحالات المذكورة يلاحظ فيها أننا لو لم نحكم بالعلية من خلالها لكان كلامه حشوا. قال وهذه الرابعة، قال أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله لا يرث القاتل. مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص وصفا بحكم وفرق بينه وبين غيره فإن هذا التخصيص دليل على العلية. خذ مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، الآن هذا القاتل أليس وارثا من جملة الورثة؟ أجيبوا يا جماعة، عندنا وارث ووارث ووارث ووارث، ثلاثة أربعة، ها؟ وكلهم يشتركون في ماذا؟ في هذا الوصف، كل واحد تستطيع أن تقول إنه ماذا؟ وارث، هذا وارث وهذا وارث وهذا وارث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، هذا واحد من هؤلاء أضيف إليه وصف آخر وهو أنه وارث قاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الذي عنده وصف يختص به، خصه بحكم فرق به بينه وبين غيره ممن يشترك معه في الوصف الأول. لو لم يكن هذا الوصف علة لكان الكلام حشو لا فائدة، وإلا ما فائدة التخصيص هذا بالذات من دون الورثة بهذا الحكم وهو أنه لا يرث لولا كون هذا الوصف الذي اتصف به هذا الشخص أنه هو العلة. واضح؟ إذن هذا التفريق والتخصيص في الحكم بين أمثاله دليل على أن هذا الوصف ماذا؟ على أنه علة. قال وهذا الخامس، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. ومراده بذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر منه فعل ثم يمتنع عن الفعل مرة بعد ذلك ثم يبين عذره في الامتناع. فهمنا يا جماعة؟ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مرارا ثم يمتنع عن الفعل في مرة من المرات، فإذا سئل أبدى عذرا، فهذا صريح في أن هذا العذر ماذا؟ هو العلة لهذا الذي كان منه أخيرا. واضح؟ ومثل لهذا بعدم دخوله صلى الله عليه وسلم البيت لأجل وجود الكلب فيه. وهذا يشير إلى ما خرج الدارقطني والإسناد فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بعض دور الأنصار فيتخطى دارا من دور الأنصار لا ينزل فيها، يذهب إلى أولئك يزورهم ولا يزور هذا الذي يمر عليه في الطريق، فشق عليهم ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب أن في بيتكم كلبا، فدل هذا على أن علة عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وجود الكلب في البيت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تتكرر منه زيارته لماذا؟ لأصحابه، لكن في هذه الحال اعتذر وبين عذره فكان هذا علة. وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين حينما واعد جبريل، هو في الصحيحين أو في مسلم يراجع، وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه تأخر عليه فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وجد جبريل فسأله لما لم يدخل، فبين السبب قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لاحظ أنه يتكرر من جبريل عليه السلام ماذا؟ الدخول، أليس كذلك؟ ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كونه ماذا؟ يتأخر، وليس ذلك من شأنه. فبين جبريل عليه السلام عذره في عدم الدخول وهو كون البيت فيه ماذا؟ لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم وجد جروا يعني كلبا صغيرا في البيت فأخرج. قال وهذا السادس، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى فاقتلوا المشركين. هذا يقول إنه أمر سادس يدخل في مسلك التنبيه والإيماء، أن يعلق الحكم على وصف يعني اسم مشتق، وهذا التعليق يقول تعليق مناسب، يعني هذا الوصف عفوا وصف مناسب، والمناسب كما قد علمنا هو المشتمل على مصلحة يصلح أن تكون مقصودة للشارع، مر بنا عدة مرات. فمتى ما علق الحكم بهذا الوصف يعني بهذا الاسم المشتق فإن هذا دليل على أن هذا الوصف ماذا؟ علة. ومثل المؤلف رحمه الله ب قوله فاقتلوا المشركين. لو قيل لنا ما علة قتلهم؟ الجواب كونهم مشركين. قل مثل هذا في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما علة كون الأولين في نعيم؟ البر، لأنهم إيش؟ أبرار. ما علة كون الفجار في جحيم؟ كونهم ماذا؟ فجارا. إذن الفجور هو علة هذا الأمر، وهو أن صاحبه يكون في جحيم عياذا بالله من ذلك. الزانية والزاني ها فاجلدوا، فهذا الوصف دليل على أن هذا ماذا؟ حكم له. إذن تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له يفيدنا العلية. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لما لا يقضي القاضي في هذه الحال؟ العلة إيش؟ الغضب، واضح؟ علق الحكم بهذا الوصف. طيب، هنا اختلف العلماء، هل التعليق بالاسم المشتق مجرد التعليق كاف أو لا بد من اشتراط المناسبة؟ المؤلف رحمه الله إلى أي القولين يميل؟ اشتراط المناسبة، لأنه قال أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، يشترط التعليق مع تعليق بوصف مع المناسبة. وبعض العلماء يقول إننا لا نشترط المناسبة، متى ما رأينا الحكم قد علق بوصف فإن هذا كاف في إثبات العلية، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان هذا التعليق حشوا لا فائدة منه. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الخلاف لفظي. لما؟ يعني سواء قلتم إنه تشترط المناسبة في هذا الوصف أو لا تشترط، النتيجة واحدة. لما؟ لأن استقراء الشريعة قد دل على أن التعليق على وصف لا يكون إلا مع وجود المناسبة. تأمل وابحث تجد أن الوصف الذي علق الحكم عليه لا بد أن تجد فيه ماذا؟ مناسبة. يعني حينما يقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا، أليس المناسبة واضحة؟ أجيبوا يا جماعة، لأن الشريعة من ضرورياتها المعروفة عندكم وقد أخذناها حفظ ماذا؟ حفظ النسل، والزنا ضد لذلك، فكان من المناسب أن يشرع الجلد ردعا وحجزا للناس عن الوقوع في هذا الأمر في هذه الفاحشة. فالمناسبة ماذا؟ ظاهرة. لا يقضي القاضي وهو غضبان. أترى في هذا الحكم الذي جاء في هذا الوصف مناسبة؟ ألا يحقق مصلحة؟ أليس الغضب، والمقصود الغضب الشديد، يتشوش معه الفكر، وبالتالي هل يحصل العدل؟ ما يحصل العدل، ولا يتحقق العدل مع إنسان ماذا؟ مشوش الفكر. فالمناسبة ماذا؟ ظاهرة، وهذا التعليق يحقق مصلحة، لأن هذا الوصف يشتمل على مصلحة مرادة للشارع من شرع هذا الحكم. ولذلك هل تتصورون مثلا، هل تتخيلون مثلا أن تأتي الشريعة بمثل أن تقول أكرموا الجاهل وأهينوا العالم؟ تتخيلون هذا؟ ما يمكن أن تأتي الشريعة بهذا، لأن هذا لا مناسبة فيه، بل العكس هو المناسب، أليس كذلك؟ لو كانت الشريعة إنما أنزلها من لا يتصف بالحكمة لقلنا ماذا؟ إن هذا يتصور، صحيح؟ لأن المسألة لا ترجع إلا لمحض المشيئة، يحكم الله عز وجل لأنه شاء كذا. لكن الحق الذي لا شك فيه أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الله تعالى حكيم، وأنه لا يكون في أمره ونهيه وشرعه وخلقه وقدره إلا ما هو حكمة، وحكمة بالغة أيضا. واضح؟ إذن الذين قالوا يعلق الحكم بوصف أو باسم مشتق وسكتوا كلامهم ماذا؟ صواب. والذين قالوا يعلق على اسم مشتق أو على وصف مناسب كلامهم أيضا صحيح، لأن هذا هو الواقع، فلا تعلق الشريعة إلا على مناسب. قال، وهو آخر ما ذكر وعنده نقف إن شاء الله: أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. طيب، هذه المسألة يا طالب العلم مرتبطة بمسألة أخرى، يعني تصلح تفريعا على مسألة أخرى مرت بنا. ما هي؟ أحسنت، بارك الله فيك. هل يصلح أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر؟ وقلنا إن الصحيح نعم، متى ما ثبت بالدليل نقول نعم. هنا المؤلف رحمه الله يقول إن من مسالك إثبات العلة الذي يندرج تحت التنبيه والإيماء أن يثبت حكم لو لم يجعل أو إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، وبالتالي يكون الكلام لغوا وكلام الشارع يصان عن ذلك. مثل له بقوله تعالى: وأحل الله البيعة. انتبه، هذه الآية تفيدنا أن حل البيع علة صحته، حل البيع علة صحته. ما الحكم هنا؟ الصحة. وما العلة؟ ها؟ الحل. الحل ها حكمة، الحل علة، والحكم الصحة. ما الصحة؟ الصحة ترتيب الآثار، هذا فعل صحيح يعني تترتب عليه آثاره شرعا. متى ما كان البيع حلالا ترتبت عليه آثاره، ومتى كان البيع حراما لم تترتب عليه آثاره. طيب، هذا أنا أملكه، الملك أثر لماذا؟ أثر لبيع حلال، أليس كذلك؟ لما كان بيعا حلالا اشتريته، ترتب على هذا ماذا؟ ترتب على هذا الأثر وهو الملك، يترتب على هذا صحة أن أبيعه، ترتب على هذا أنه يدخل في إرثي لو مت، صح ولا لا؟ إذن هناك آثار تترتب على هذا الأمر. فإذا قلنا هل البيع الصحيح عفوا هل البيع الحلال صحيح، نقول نعم، بمعنى تترتب عليه آثاره. ما الدليل أو متى يكون البيع صحيحا تترتب عليه آثاره؟ الجواب: إذا كان حلالا. طيب، لو لم يكن حلالا نقول البيع إيش؟ غير صحيح. وبالتالي هل يحصل الملك لخنزير بمعنى نبيح له أن يبيعه أو ندخله في إرثه؟ الجواب ماذا؟ يقول: يا أخي أنا اشتريته، أبي ولا عمي الذي ورثته اشتراه، بالتالي أنا أرثه. نقول: لا، هذا البيع في أصله غير صحيح. لما؟ لأنه حرام، والحرام لا تترتب عليه الآثار الشرعية، واضح؟ طيب، قال وحرم الربا. إذن الربا باطل أو غير باطل؟ طبعا عندنا صحة وعندنا بطلان. بطلان إيش؟ عدم ترتب الآثار الشرعية، واضح؟ يعني الآثار التي جاءت الشريعة بإثباتها لا تترتب على عقد باطل، إنما تترتب على عقد صحيح. طيب، لماذا الربا عقد، لماذا الربا عقد باطل لا تترتب عليه آثار؟ لتحريمه. إذن الحكم هو ماذا؟ البطلان، والعلة التحريم. فكان الحكم علة لحكم آخر، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الكلام لغوا، لكان الكلام لغوا. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.